الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إذن المختصر في التفسير الجزء 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وما من مخلوق يدب على وجه الأرض إلا تكف الله عز وجل برزقه تفضلا منه، ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض، ويعلم موضع موته، وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليختبركم أيها الناس، ينظر كيف تعملون، يجازي المحسن ويعذب المسيء. والذين كفروا وأنكروا البعث سيقولون ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر. ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب إلى مدة أيام معدودة ليقولن مستهزئين أي شيء يحبسه العذاب، ألا إن العذاب له أمد عند الله، ويوم يأتيهم لن يجدوا صارفا، أحاط بهم العذاب. ولئن أعطينا الإنسان نعمة صحة غنى ثم سلبنا عنه تلك النعمة، إنه لكثير اليأس من رحمة الله. ولئن أذقناه سعة من الرزق صحة بعد فقر يقول ذهب السوء عني، ولم يشكر الله عز وجل، فرح بطر كثير التباهي. إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن المعاصي لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس. فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم أنك تارك تبليغ رسالة ربك أو بعض ما أمرك الله عز وجل، وضائق صدرك بتبليغه، لئلا يقولوا هل أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه. فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، إن أنت إلا نذير، وليس عليك الإتيان بما يقترحونه. من فوائد الآيات سعة علم الله عز وجل وتكفله بأرزاق عباده، بيان علة الخلق وهي اختبار العباد، لا ينبغي الاغترار بإمهال الله عز وجل، بيان حال الإنسان في حالتي السعة والشدة، مدح موقف المؤمن ممتثل صابر شاكر. نعم شيخنا، بس على علة الخلق، سبحان الله، علة الخلق حتى خلق السماوات وليس فقط الأرض. نعم، بيان علة الخلق كل شيء لا إلا منه السماوات والأرض. نعم أحسنت، أفضل. نعم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بل يقول المشركون اختلق محمد القرآن، قل أيها الرسول، متحديا إياهم، فأتوا بعشر صور من مثل هذا القرآن، فإن لم يأتوا لعدم قدرتهم فاعلموا علم اليقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ولا يريد به الآخرة نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا، صح وأمن رزق، أولئك متصفون بهذا المقصد الذميم، ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها، ذهب ثواب أعمالهم. لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن مع الكافرين المتخبطين في الضلال، ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد، أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة، ويقول الشهود عليهم بالملائكة والمرسلين هؤلاء الذين كذبوا على الله، الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم، يطلبونه عوجا. فوائد الآيات: تحدي الله عز وجل للمشركين بالإتيان بعشر صور وبيان عجزهم، إذا أعطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار، عظم ظلم من يفتري على الله الكذب. نعم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون،

فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويا قومي لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا ثوابي على الله، ولست ببعد الفقراء عن مجلسي، إنهم ملاقوا ربهم هو مجازيهم على إيمانهم، لكني أراكم قوما لا تفقهون حقيقة هذه الدعوة بطرد بطلب طرد الضعفاء. ويا قومي من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء؟ ولا أقول عندي خزائن الله، ولا أقول إني أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول عن الفقراء لن يعطيهم الله خيرا، الله أعلم بنياتهم. قالوا تعنتا وتكبرا: يا نوح قد خاصمتنا فأكثرت مخاصمة، فأتنا بما تعدنا من العذاب. قال نوح: أنا لا آتيكم بالعذاب، إنما يأتيكم به الله، وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أراد الله أن يضلكم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم وسبب كفر قوم نوح، أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين. قل لهم: إن اختلقته فعلي عقاب إثمي وحدي، ولا أتحمل إثم تكذيبكم، أنا بريء منه. وأوحي إلى نوح أنه: يا نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا تخاطبني في الذين كفروا إنهم مغرقون. فوائد الآيات: عفة الداعية إلى الله وأنه يرجو الثواب من الله، حرمة طرد فقراء المؤمنين ووجوب إكرامهم، فقراء المؤمنين لا يجوز طردهم، يجب إكرامهم، استئثار الله عز وجل وحده بعلم الغيب، مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم. نعم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فامتثل نوح أمر ربه وطفق يصنع السفينة. كلما مر عليه كبراء قومه استهزأوا به، قال: إن تستهزئوا منا اليوم فإن نستهزئ بكم لجهلكم ما يصير إليه أمركم من الغرق، فسوف تعلمون من يأتيه العذاب في الدنيا، عذاب يذله وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم. أنهى نوح عليه السلام السفينة حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم ما هي علامته؟ وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون به أو فيه، هذا بدء الطوفان. قلنا لنوح عليه السلام احمل من كل صنف من الحيوان زوجين ذكرا وأنثى، واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق. وقال نوح لمن آمن من أهله وقال اركبوا في السفينة باسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها، والسفينة تسير بهم في موج عظيم كالجبال وبعاطفة الأبوة. نادى نوح ابنه الكافر وكان منفردا عن قومه وعن نوح، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح لا مانع اليوم من عذاب الله إلا من رحم. فكان ابنه من الغارقين، فرق بينه وبينه الموج، وقال الله للأرض يا أرض اشربي ماءك ما عليك، ويا سماء أمسكي، ونقص الماء وأهلك الله الكافرين. وقفت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم متجاوزين لحدود الله. ونادى نوح ربه مستغيثا قال يا رب إن ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائي وإنك لا تخلف الميعاد. فوائد الآيات: بيان عادة المشركين في الاستهزاء بالأنبياء وأتباعهم، بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون، لا ملجأ من الله إلا إليه. قال الله لنوح إن ابنك اقرأ. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وعلى أمم من معك. لا أنت ما عملت إدغام متماثل. أمم من معك وعلى أمم من لا معك. لا إدغام متماثلين ما تذكره. أمم من معك بعدين بعد. وعلى أمم من معك. طيب. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال الله لنوح يا نوح إن ابنك الذي سألتني إن جاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، لأنه ليس على الإيمان كافر. سؤالك يا نوح عمل غير مناسب من ولا يصلح لمن هو في مقامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني مما يخالف علمي وحكمتي. قال نوح عليه السلام: ربي إني ألتجئ إليك، ألتجئ وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به، وإن لم تغفر لي وترحمني أكون الخاسر. قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون بعدك، وثمت أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ثم ينالهم في الآخرة العذاب. قصة نوح هذه من أخبار الغيب ما كنت أيها الرسول تعلمها أنت ولا قومك إلا بوحي من الله، فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح. فالنصر لمن امتثل أوامر الله عز وجل، اجتنب نواهي. وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، دعاهم قال لهم: لا أطلب منكم أجرا، وقال: يا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم يثبكم بإنزال المطر ويزدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال ولا تعرضوا تكونوا مجرمين. قال قومهم: ما جئتنا بحجة جلية ولسنا بتاركي آلهتنا من أجل قولك. من فوائد الآيات: لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتى لو كانوا أبناءهم. عفة الداعية وتنزهه عما في أيدي الناس، فضل الاستغفار والتوبة، وأنهما سبب إنزال المطر وزيادة الذرية. ما نقول؟ تقرأ. نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجهود. قال لهم: تبرأ من عبادتهم فامكروا بي أنتم وآلهتكم، التي تزعمون أنها أصابتني بسوء، انكروا ثم لا تمهلوني. إني توكلت على الله، ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا هو خاضع لله تحت ملكي وسلطاني، إن ربي على الحق والعدل لن يسلطكم علي لأني على الحق وأنتم على الباطل فإن تعرضوا وتدبروا فما علي إلا إبلاغكم وقد أبلغتكم. ورب العزة يهلككم ويأتي بقوم غيركم ولا تضروا الله شيئا. ولما جاء أمرنا بهلاكهم سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وسلمناه من عذاب شديد الذي وقع على قومهم. تلك عاد كفروا بآيات الله وعصوا رسله وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق ولحقهم في هذه حياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله سبب كفرهم. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فدعاهم للتوحيد وأمرهم أن يشكروا الله عز وجل الذي جعلهم عمارا يطلب المغفرة يترك المعاصي يقبل على الطاعات. إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب من دعاه. قالوا قد كنت فينا صاحب مكان عالية نرجو أن تكون عاقلا أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا. من فوائد الآيات من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام بخفة العقل والجنون وضعف المشركين في كيدهم وعدائهم فهم خاضعون لله مقهورون. أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الألوهية وترك ما سوى الله. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال صالح رد ردا على قومه يا قوم أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوة فمن يمنعني من عقابه إن عصيت بترك تبليغ رسالته. ويا قوم هذه ناقة الله فاتركوها ترعى في أرض الله. فنحروها إمعانا في التكذيب. فقال لهم صالح استمتعوا في أرضكم مدة ثلاثة أيام فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وسلمناهم من هوان ذلك اليوم. وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته أصبحوا ساقطين على وجوههم كأن لم يقيموا في ديائهم. لقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب. ذهب مسرعا فجاء بعجل مشوي، ولما رأى أن أيديهم لا تصل إليه نكرهم، استنكر ذلك، أخفى في نفسه الخوف منهم. قالت الملائكة: لا تخف منا، نحن بعثنا إلى قوم لوط لنعذبهم. وامرأة إبراهيم سارة قائمة، فأخبرناها بما يسرها أنها تلد إسحاق من وراء إسحاق يعقوب، فضحكت واستبشرت. فوائد الآيات: عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآية صالح عليه السلام، وهي من أعظم الآيات، استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له، مشروعية السلام لمن دخل على غيره ووجوب الرد، وجوب إكرام الضيف. نعم. قالت: يا ويلتا، آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قالت سارة لما بشرتها الملائكة: كيف ألد؟ متعجبة، وأنا كبيرة آيسة من الولد، وزوجي بلغ سن الشيخوخة. قالت الملائكة: أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر. يا أهل بيت إبراهيم، إن الله حميد في صفاته وأفعاله، ذو مجد ورفعة. ولما ذهب الخوف عن إبراهيم الذي أصابه من ضيوف الذين لم يأكلوا طعامهم، وجاءه الخبر السار بولادة إسحاق ثم يعقوب، طافق يجادل رسلنا في شأن قوم لوط. إن إبراهيم حليم، يحب تأخير العقوبة، كثير التضرع إلى ربه، كثير الدعاء نائب إليه. قالت الملائكة: يا إبراهيم، أعرض عن هذا الجدال. حل عليهم العذاب. ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال، ساءه مجيئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه، وقال: هذا يوم شديد، لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه ليعملوا بهم الفاحشة، وهذه عادتهم من قبل. قال: هؤلاء بناتي، يعني من نسائكم، فتزوجوهن أطهر، لا تجلبوا لي العار في ضيوفي. يا قوم، رجل ذو عقل سديد ينهاكم، أليس منكم رجل؟ قال له قومه: لقد علمت يا لوط، إنه ليس لنا حاجة في نساء قومك ولا شهوة، وإنك لا تعلم ما نريده. قال لوط: يا ليت لي قوة أدفعكم بها، أو عشيرة تمنعني، فأحول بينكم وبين ضيوفي. قالت الملائكة للوط: يا لوط إنا رسل أرسلنا الله لن يصل إليك قومك بسوء، فاخرج بأهلك ليلا في ساعة ظلمة ولا ينظر أحدكم إلى ما وراءه إلا امرأتك ستلتفت مخالفة وينالها العذاب. فوائد الآيات: بيان فضل ومنزلة خليل الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته، مشروعية الجدال عمن يرجى له الإيمان قبل الرفع إلى الحاكم، بيان فضاعة وقبح عمل قوم لوط. نعم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها قلبها وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض يتتابع بتتابع، هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش ببعيد، قريبة متى قدر الله إنزالها نزلت. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب دعاهم للتوحيد وحذرهم من تطفيف المكيال والميزان والظلم، حذرهم من نقص حقوق الناس والغش والخداع والإفساد في الأرض بالقتل والنهب. بقية الله التي يبقيها لكم باع من الحلال خير لكم أنفع ببركة فيها بركة. قال قوم شعيب تأمرنا أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدون من الأصنام وصلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدون وأن نترك تصرف في أموالنا بما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة، فما الذي أصابك؟ قال شعيب أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله إلا إني أريد الإصلاح بدعوتكم للتوحيد والطاعة. من فوائد الآيات من سنن الله إهلاك الظالمين بأشد العقوبات، حرمة نقص الكي والوزن وبخس الناس حقوقهم، وجوب الرضا بالحلال وإن قل، فاضل الأمر معروف أنه عن المنكر، وجوب الأمر العمل بما يأمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. نعم.

إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها ساء المورد، وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الغرق والهلاك، وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة. ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك بها أيها الرسول. من هذه القرى ما هو قائم المعالم، ومنها ما محيت معالمه، وما ظلمناهم لكن ظلموا أنفسهم. وكذلك الأخذ والاستئصال لهذه القرى الظالمة المكذبة إن أخذه أخذ مؤلم قوي، إن في أخذ الله الشديد لعبرة وعظة. ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس لمحاسبتهم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر، ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معدود معلوم. يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه. والناس فيه نوعان، شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة. فالأشقياء ترتفع أصواتهم في النار وأنفاسهم ماكثون فيها أبدا إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين. أما السعداء ماكثون في الجنة أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين ليتطهر ثم يدخل الجنة. من فوائد الآيات تحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد، وبيان شؤم اتباعهم في الدارين. تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي. لا تنفع آلهة المشركين عابديها يوم القيامة، ولا تدفع عنهم العذاب. انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد خالد في الجنان وشقي خالد في النيران. نعم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وما لكم من دون الله من أولياء. ثم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبد هؤلاء. حملهم تقليد لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها، فآمن بعضهم وكفر بعضهم. ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب لنزل بهم ما يستحقون. وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن. وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن لهم ربك جزاء أعمالهم، ما كان خيرا كان الجزاء خيرا، ما كان شرا كان الجزاء شرا. داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول، كما أمرك الله فامتثل أوامرهم اجتنب النواهي، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي، ولا تميل إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار، وأقم الصلاة على أحسن وجه أيها الرسول في طرفي النهار، وهما أول النهار وآخره طرفي النهار، وأقمها في ساعات من الليل. إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة. فهلا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر؟ وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين، إنما يهلكها إذا كان أهلها مفسدين. فوائد الآيات: وجوب الاستقامة على دين الله، تحذير من الركون إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة، بيان سنة الله في أن الحسنة تمحو السيئة، الحث على إيجاد جماعة من أولي الفضل يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد والشر. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت هم لي ساجدين. ولو شاء ربك أيها الرسول أن يجعل الناس أمة واحدة لفعل، لكنه لم يشاء لحكمة، فلا يزالون مختلفين بسبب اتباع الهوى والبغي إلا من رحمهم الله التوفيق للهداية، فإنهم لا يختلفون في توحيدهم. ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم، منهم شقي وسعيد. وتمت كلمة ربك التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والإنس. وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل قصوا عليك لنثبت به فؤادك، وجاءتك فيها هذه السورة موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. قل أيها الرسول للذين لا يؤمنون اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق، إنا عاملون على طريقتنا في الثبات على الحق، وترقبوا ما ينزل بنا، إنا مترقبون ما ينزل بكم. ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، يجمع الناس يرجعون إليه يوم القيامة، يرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فاعبده وحده وتوكل عليه. سورة يوسف من مقاصد السورة الاعتبار بلطف تدبير الله لأوليائه وتمكينهم وحسن عاقبتهم. نعم. قال يا تفسير عفوا ألف لام راء سبق الكلام عليه. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم أيها العرب تفهمون معانيه ثم تنقلونها للناس. نحن نقص عليك أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها بإنزال عليك هذا القرآن، وكنت من الغافلين عن هذه القصص. نخبرك أيها الرسول حين قال يوسف لأبيه قص عليه الرؤيا، فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى يوسف، رأى في المنام 11 كوكبا وقال رأيت الشمس والقمر كل أولئك لي ساجدين. فوائد الآيات بيان الحكمة من القصص القرآني وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة للمؤمنين، انفراد الله عز وجل بعلم الغيب، الحكمة من نزول القرآن عربيا أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم، اشتمال القرآن على أحسن القصص. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال يعقوب لابنه يوسف يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك، يدبر لك مكيدة حسدا. فالشيطان للإنسان عدو واضح العداوة، وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف ربك ويعلمك تعبير الرؤى ويكمل نعمته عليك بالنبوة. لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر السائلين حين قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد، كيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين. هذا اعتقاده الشيطان وسوس لهم، وإلا يعقوب عليه السلام كان عادل، يعني ميل القلب لا يملكه أحد. لكن هكذا قذف الشيطان. اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا، تكونوا من بعد ما تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنبكم. قال أحد الأخوة لا تقتلوا يوسف لكن ارموه في بئر يلتقطه بعض المسافرين. ولما اتفقوا على إبعاده جاءوا لأبيهم طلبوا أن يخرج، نحن أمناء على يوسف مشفقين مشفقون عليه نرعاه مما يضره ناصحون له بحفظ ورعايته نريد أن يلعب ويأكل الطعام معنا. تخوف يعقوب عليه السلام أولا تخوف من حزن لفراقه، تخوف أن يأكله الذئب، فقالوا يأكله الذئب ونحن جماعة، إذن لا خير فينا. فوائد الآيات: ثبوت الرؤية شرعا ويجواز تعبيرها، مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى، بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة، الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الأخوة. ما أظنهم يعني بهذه الفائدة أهل التفسير يقصدون أن يعقوب كان يميل، لا، ربما يقصدون أن هؤلاء قذف الشيطان. لكن عليكم أيها الآباء أن لا تميلوا. الميل ما موجودة في الطبع، إيه حذفوها. أظن هذا اللي في داخلك. إيه لا إيه نعم هاي الطبع عندكم غير موجودة، حذفوها، ربما انتقدوه عليها أو تفهم خطأ ما يقصدونها أو تفهم خطأ فحذفوها زين. فهذا هو داود عليه السلام، والأدلة تدل، قالوا اعترفوا بخطأهم، طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، ويوسف عليه السلام عفى عنه. لو كان بسبب أن يعقوب عليه السلام هو، لقالوا كان يعقوب أبونا هو المخطئ، هو الذي كان يقدم لك المال أكثر مننا. لا. نعم تفضل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبح وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فأرسله يعقوب معه لما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في البئر، أوحينا إلى يوسف في هذه الحال لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك، حال إخبارهم لك، حال إخبارك لهم، وجاءوا أباهم بدم كذب، قميص عليه وتلطخ، عرف يعقوب أنهم كذبة لأن القميص غير ممزق، وقال بل زينت لكم أنفسكم أمرا شيئا صنعتموه، فأمري صبر جميل لا جزع فيه، والله المطلوب منه العون على ما تذكرونه من أمر يوسف. وجاءت قافلة مارة فأرسلوا والدهم، بعثوا من يستقي لهم، أرسل دلو تعلق يوسف عليه السلام، قال يا بشراي هذا غلام، وأخفاه والدهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة، باعوه بثمن زهيد لأجل يتخلصوا عنه منه بسرعة على أنه مملوك وهم يعلمون أنه حر. وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأتي أحسني إليه وأكرمي عسى ينفعني في بعض حوائجنا أو نتخذ ولدا نتبناه، وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا له في مصر، ولنعلمه تأويل الرؤى، والله غالب على أمره، فأمره نافذ. ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، مثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله. من فوائد الآيات بيان خطورة الحسد، مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام، من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من يوسف عليه السلام فعل الفاحش، وغلقت الأبواب قالت أقبل، اعتصم بالله يوسف، اعتصم بالله مما دعوتني، اعتصم بالله مما دعوتني إليه، إن سيدي أحسن إلي في مقامي عنده فلن أخونه. ولقد راغبت نفسها في فعل الفاحشة، وخطر على نفسه هو ذلك لولا أنه رأى من آيات الله ما يكف عن ذلك ويبعده، وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوء ونبعده عن الزنا والخيانة. إن يوسف من عبادنا المختارين للرسالة والنبوة. تسابق طبعا قدت قميصه من دبر فوجدوا السيد عند الباب الزوج، قالت مسرعة محتالة ليس عقاب من قصد بزوجتك يا عزيز فعل الفحشة إلا السجن أو يعذب، أن يعذب عذابا موجعا. قال يوسف عليه السلام هي راودتني، هي طلبت مني الفحشة، شهد شاهد من أهلها، قال إن كان القميص قد من قبل من سيكون الصادق من قبل؟ صدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. رأه القميص قد من دبر قال إنه من كيدكن مكر، ومكركن عظيم معشر النساء قوي. يوسف أمر بالصفح والإعراض، لا تذكر لأحد، اضرب عن هذا الأمر صفحا، لا تذكر لأحد، اطلبي أنت المغفرة لإسمك. وانتشر خبرها في المدينة، فقال الطائفة على سبيل الإنكار زوجة العزيز تدعو عبدها إلى نفسها، إن نراها في ضلال واضح، عبد وصل حبه شغاف قلبها. من فوائد الآيات قبح خيانة المحسن في أهله وماله، بيان عصمة الأنبياء وحفظ الله لهم وجوب دفع الفاحشة والهرب والتخلص منها، مشروعية العمل بالقرائن في الأحكام. لولا أن رأى برهان ربه ولقد أهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا حرف امتناع لوجوب، قال لولا أن رأى برهان ربه اللي هو الوجوب امتنع الهم بها، حرف امتناع لوجوب، لو حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لوجوب. قال لولا فأخذ الآية بهذه الطريقة، قال يعني هو رجح أنه حتى هم لا يوجد، حتى أنه لم يخطر بباله. نعم عندي الأقوال لكن لا شك طبعا ما نلتزم بالتفسير من أجل ما نتوسع. تفسير رضواء البيان أخذنا السنة الماضية الحمد لله. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها دعتهن وجعلت متكأ فراش وكل واحدة أعطتها سكينة، العادة أن خدم يقول لكن الآن لا، أرادت أن تريهن ويذهب اللوم عنها في التعلق بيوسف، وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه قطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا ملك ما هذا بشر إن هذا إلا ملكا كريما لم يعهد في البشر هذا الجمال. قالت امرأة العزيزة لما رأت ما أصابهن هذا هو الفتى الذي عيرتنني بسبب حبه، الآن كذلك أطلبه أدعوه، فإذا لم يفعل دخل السجن. طبعا كل النسوة يعني إيش نقول راودنه كذلك ليستجيب لامرأة العزيز. دعا يوسف عليه السلام ربه يا رب السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحشة، وإذا لم تكشف عني مكرهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين إن ملت. فأجاب الله دعوته وكشف مكر وكشف عنه مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داعي العليم بحاله وحال غيره. ثم كان من رأي العزيز وقومي لما شاهدوا الأدلة على براءته أن يسجنوا من أجل لا تنكشف الأمور لا يحصل فضيحة لهم، فسجنوا ودخل معه السجن غلاما فرأوه من المحسنين، قال أحدهما إني رأيت في المنام أني أصر خمرا. قال آخر إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبز تأكل الطير منه. فيوسف عليه السلام قال أولا من أجل أن يثقوا به: لا يأتيكما طعام يجري عليكما إلا نبأتكما به، ما هو الغداء قبل أن يأتي، ما هو العشاء قبل أن يأتي. وهذا ليس كهانة ولا تنجيم. إني تركت دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. فوائد الآيات: بيان جمال يوسف الذي كان سبب افتتان النساء، إيثار يوسف عليه السلام السجن على معصية الله، من تدبير الله ليوسف عليه السلام ولطفه به تعليمه تأويل الرؤى وجعلها سببا لخروجه من السجن. نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون تعبرون. واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دين التوحيد. ثم خاطب الغلامين: أعبادة آلهة متعددة خير أم عبادة الله الواحد الذي لا شريك له قهار لغيره الذي لا يقهر؟ ما تعبدون إلا أسماء على غير مسميات سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة ليس لها في الألوهية نصيب. لم ينزل الله عز وجل حجة بتسميتكم لها حجة على صحتها. ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله. يا رفيقي السجن، أما الذي رأى أنه يعصر عنبا ليصير خمرا فإنه يخرج من السجن ويرجع إلى وظيفة ساقي الملك. أما الذي رأى أن فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فإنه يقتل ويصلب. فرغ الأمر الذي طلبتما الفتيا فيه، تم، فهو واقع لا محالة. وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما ساقي الملك: اذكر قصتي عند الملك لعله يخرجني من السجن. فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك، فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة سنوات. كان مكث مع الغلامين ثم بعد ذلك بهذا النسيان مكث سنوات. قال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلون سبع بقرات هزيلات، رأيت سبع سنبلات خضر سبع سنبلات يابسات، يا أيها السادة والأشراف أخبروني بتأويل رؤياي. من فوائد الآيات وجوب اتباع ملة إبراهيم والبراءة من الشرك. في قولها أرباب متفرقون دليل على أن هؤلاء المصريين كانوا أصحاب ديانة سماوية لكنهم أهل إشراك. ها؟ غير موجودة. أيوة، يمكن قالوا لهم الناس في مصر يظنون أن تقصدونهم، هم يقصدوا أول، أو الدليل يعني ليس تمام يعني تام ربما فحذفوها. كل الآلهة إذن كل ما محذوف عندكم يعني تعتبر اللجنة المؤلفة راجعة عنه. كل الآلهة التي تعبد من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسميات، ليس لها في الألوهية نصيب. استغلال المناسبات للدعوة إلى الله كما استغلها يوسف عليه السلام في السجن. نعم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالوا رؤياك أخلاط أحلام، ولسنا عالمين بالأحلام المختلطة. قال الساقي الذي نجا وتذكر يوسف وما هو عليه من علم التأويل، تأويل الرؤى بعد مدة، أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك، أرسلوني إلى يوسف. لما وصل قال يا يوسف أيها الصديق أخبرنا عن تأويل من رأى كذا وكذا سبع بقرات سمان. لا ما قال له لعلي أرجع إلى الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك ويعلمون فضلك ومكانتك. قال يوسف عليه السلام معبرا هذه الرؤيا تزرعون سبع سنين متتابعة بجد فما حصدتم في كل سنة من تلك السنين السبع فاتركوه في السنابل منعا له من التسوس إلا قليلا مما تحتاجون لأكله من الحبوب. ثم تجي من بعد تلك السنين السبع المخصبة سبع سنين مجدبة يأكل الناس فيها كل ما حصد في السنين المخصبة إلا قليلا مما تحفظونه مما يكون بذرا. ثم يجي بعد تلك السنين عام تنزل فيه الأمطار تنبت الزروع يعصر فيه الناس ما يحتاج العصر كالعنب والزيتون والقصب. قال الملك لأعوانه ائتوني به. فلما جاء يوسف رسول الملك قال ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة النسوة التي جرحنا أيديهن حتى تظهر براءته قبل الخروج من السجن. إن ربي بما صنعنا بي من المراودة عليم. قال الملك مخاطبا للنسوة ما شأنكن حين طلبتن يوسف بحيلة ليعمل الفاحشة معكن؟ قالت النسوة حاشا لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت زوجة العزيز مقرة الآن ظهر الحق، أنا حاولت إغواءه ولم يحاول إغوائي وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أفتري عليه في غيابه، فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب ويمكر. نفايد الآيات من كمال أدب يوسف أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز، ما قال فلانة نسوة، ما بال النسوة، من أدبه. كمال علم يوسف عليه السلام في حسن تعبير الرؤى، مشروعية تبرئة النفس مما نسب إليها ظلما، وطلب تقصي الحقائق لإثبات الحق قدر ما استطعت. كل ما وجدت فرصة لإبراء تبرئة نفسك برئها، وحاول تتدرج حتى تصل للمسؤولين الأكبر فالأكبر ولو للملك، برئ نفسك. فضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.